ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذه الدورة العلمية المتكاملة، وهذا هو اليوم الخامس من أيام هذه الدورة، وبفضل الله عز وجل انتهينا من شرح ثلاث كتب: كتاب السنة، وكتاب السيرة، وكتاب الأصول. وها نحن ما زال اللقاء متجدد في هذا اللقاء في هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب السلسبيل في معرفة الدليل. وهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح هذا الكتاب، واليوم هو 21 من شهر الله المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة عصر ذلك اليوم. وكنا قد وصلنا إلى باب الإجارة، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل ويشترط في العين المناجرة معرفتها برؤيتها وصفة في ولد الله ورحمها. قال: ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية، يعني أراد أن يستأجر الشقة يذهب إليها فيراها. قال: أو صفة، يعني يصفها، لا يقول عندي بيت سنرارات أن ينتقل إلى برج العرب. الشيخ عبد السلام بالي قال له: عندي السكن شقة بحري تطل على البحر، ثلاث غرف، كذا كذا كذا. قال: خلاص اتفقنا. كم إيجار؟ قال: 100 جنيه. نعم، ما هو ما فيش بحر، وما يطلع في الدور السابع حدثنا ان هو ممكن يشوف ايه البحر على بعد يعني 10-15 كيلو كده، تمام، المهم انه يرى الماء يعني، فاسمها برضه بتطل على البحر. المهم ان وجد ما وصف له صح البيع، وان لم يجد فليه هذا. قال: في غير الدار ونحوها. لماذا قال في غير الدار؟ قال يعني لأن قال هنا لأنه لا بد أن يرى في الدار، لكن الصحيح أنه يراها ولا بأس بذلك لو أجرها من غير رؤية. نعم. قال: أن يعقد على منفعتها دون اكتسابها، أي أن يعقد على منفعة الدار دون أن يعقد على الدار نفسها. يعني دعي يريد أن يقول أن الإجارة هي تملك المنفعة بخلاف البيع هي تملك العين، فهو له أن ينتفع بالدار بالأبواب بما فيها من مطبخ من شيء ينتفع بها، لكن دون أجزائها يعني لا يعقد العقد على البيت نفسه إنما على المنافع. نعم. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل والشرب ليشغله، ولا حيوان ليأخذ لبنه ليؤخذ لبنه إلا في الظهر. قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل، لماذا؟ لأنه يتلف بالاستعمال. قل له أجر لي السندوتش ده لمدة نص ساعة وبعدين هيعمل ايه؟ ها؟ ولا خمس دقايق، هم دقيقتين وما يلاقيش السندوتش. تمام؟ قال ولا الشمع ليشعله. قل له طب أجر لي الشمعة دي لحد الكهرباء ما تقيد أو ساعة. طب ما هو إذا أشعل الشمعة سوف تتلف بالاستعمال. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه. خلاص عندك بقرة أجرها لي لكي أخذ منها اللبن، هل يجوز؟ جواب لا يجوز. قال إلا في الذئر. في الذئر يعني في الذئر؟ ها؟ كيف يعني؟ تمام، يعني يريد أن يقول يجوز أن تستأجر امرأة لترضع لك ولدك، هذا يجوز. تمام، يبقى عايز يفرق بين المرأة إذا استأجرها لترضع الايه؟ الولد، وبين أن تستأجر الحيوان لتشرب منه الايه؟ اللبن. لماذا؟ لأن اللبن ضرورة للولد ولا يستغنى عنه، وليس له طعام إلا هو، فأبيح من أجل ذلك. نعم. قال ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. ونقع البئر يعني وماء الأرض، أي ما حول البئر إذا استأجره يدخلان تبعا للمنفعة. قال والقدرة على التسليم فلا تصح إزارة الآبق والشارب. يعني يشبه ذلك ان رجل استأجر شقة وكتب العقد وبعدين قال له خلي بالك بس كل ما تطلع السلم وتنزل هتدفع جنيه، قال له ليه يا عم انا مأجر الشقة، قال له لا بس انا ما أجرتلكش السلم، انا أجرت لك الشقة في الدون الثالث، هات العقد في جبنة سيرة السلم، لا طبعا خلاص كل طلعة سلم تاخد تذكرة بجنيه. تمام، لليوم كل يوم كده، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. لا يصح. لماذا؟ لأنه من لوازم الإجارة أن يصل إليها. قال والقدرة على التسليم فلا يصح إجارة الآبق، وقلنا هو العبد الهارب من سيده، ولا الشارد البعير الذي شار. نعم. قال واشتمال العين على المنفعة فلا يصح إجارة غريمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. نعم، قال واشتمال العين على المنفعة. طيب الشيخ أحمد بيقول لك في سلم وفي أسانسير والأسانسير عليه عامل بياخذ أجر، وعلم ذلك يبقى له، يعني إذا أراد أن يستخدم الأسانسير يبقى يدفع الأجر للعام. نعم، قال فلا تصح إجارة بهيمة زمنة. زمنة يعني كبيرة في السن لا تتحمل ولا تطيق الحمل، خلاص أصبحت يعني عجوز جدا، يقول له خلاص أجرها لكي تحمل لك، هي لا تستطيع أن تحمل ولا تستطيع أن تمشي أصلا بنفسها فضلا على أن تحمل غيرها. قال ولا أرض لا تنبت للزرع، يعني أرض سبخة أو أرض صحراء، قال له خلاص أجرها أرض زراعية أو أرض ولا ماء، كل هذا لا تصح. نعم. قال أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني أن تكون هذه المنفعة التي يستأجرها ملك للمؤجر سواء كان بالملك أو بالإذن أو بالوكالة أو بالوصية أو بغير ذلك، أو مأذونا له فيه، يعني هو المسؤول عن تأجير هذا البيت، هو المسؤول عن تأجير هذا البيت، هل يجوز؟ الجواب نعم. قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه طلبا. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، ودي مسألة بتخالف القانون المصري، إن القانون بيقول لا يجوز للمستأجر أن يؤجر ولو ثبت انفسخت الإجارة. أما الشرع يقول يجوز للمؤجر أن للمستأجر أن يؤجر العين لمن كان مثله أو دونه في الضرر، بمعنى رجل عنده 3 أولاد استأجر بيتا ثم لمدة سنة، ثم بعد شهر أراد أن يترك البيت، الإيجار عقد لازم كما قلنا، فجاء بآخر عنده ولد واحد يسكن مكانه، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه دونه في الإيه؟ طب جاء برجل عنده 3 أولاد يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز لأنه مثله. جاء برجل عنده 20 ولد يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه أعلى منه في الضرر. نعم. قال وتصح إزارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى موقع له لم تنفسخ. قال وتصح إزارة الوقف، أي إذا أوقف الرجل محلا أو بيتا على مسجد يجوز إجارة الوقف هذا ولا يجوز بيعه، وتكلم عن الإيه؟ عن الإجارة وصرف المبلغ على المسجد. قال وفإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، يعني رجل استأجر بيت ثم مات وبقي الأولاد والزوجة، هل ينتقل الملك؟ الجواب نعم ينتقل الملك. قال والثاني قصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يمنه على الظن بقاء العين فيها صحة. قال والثاني حصته من الأجر، هذا يعني المستأجر الأول يأخذ الأجرة. قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يعني أجر البيت لمدة 20 سنة يجوز ولا لا يجوز؟ ننظر إلى البيت أولا، أحسنت شيخ أسامة، إن كان بيتا قويا شديدا يتحمل ذلك لا بأس، أما إن كان بيتا منهدما قديما لا يجوز. نعم. قال وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو رياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرب. قال وإن استأجرها أي الدار أو الدابة لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، قال له عندك سيارة؟ قال له عندي. قال له أنا رايح شرم الشيخ؟ قال له حبيبي ده أنا نفسي أزور البلد دي. قال له خلاص تاخد كام؟ قال له أخد 1000 جنيه. قال له ماشي تجيني الساعة 7، سيارة كويسة؟ قال له مفيش فيك يا من شيت عباس سيارة دي. ماشي. المهم جاء الصبح بسيارة نص ناء موديل 69، ها يا ابني ده أكبر مني في السن. قال له هي اركب بس وبسم الله وإن شاء الله هنوصل، ده بتمشي 30-40 في الساعة، صح ولا لا صح؟ لا، لابد قبل الإجارة أن يضبط الصفة. سيارة إيه اللي عندك؟ والله عندي سيارة شاهين. لا ما تمشيش معي، عندي سيارة كده ما تمشيش معي، شوف غيره. تمشي السيارة دي، يبقى لابد كما قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. قال ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القرب. قال له ما تاخد لك 10 جنيه وتقرأ لي سورة البقرة، ليا انا مش ليك انت، يصح؟ ايش رايك؟ لا يصح. امال الجماعه اللي بيعملوا عتاقه بعد الميت ده ويجيبوا 5-6 يقراوا القران وكل واحد يتعشى وياخد الظرف مقفول ويروح، ايه رايكم؟ ويهب الثواب بعد ذلك للميت، يصح؟ الجواب لا يصح. فلا بد او صلاه او صيام كما ذكرنا بالامس. نعم. قال رحمه الله على المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل وركبه وحزامه والشد عليه. الأمر وسد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم التحذير ومفاتيح الدار وعمارتها. فأما تفريغ البالوعة والكليف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. واضح الكلام؟ واضح يعني على دلوقتي ده كلها أشياء كانت قديمة. على الحمل الآن لو واحد استأجر سيارة نص سنة، السلبة اللي هيربط بها البضاعة على مين؟ على السواق. والمشمع اللي هيغطي بها البضاعة على مين؟ على السواق. الأشياء التي تلزم التحميل على الإيه؟ على السواق. تمام؟ طيب كذلك شد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم التغاب. لو السيارة هتترص، من اللي يرص؟ السواق. السواق هو اللي يرص. قال طبعا ولزوم الايه تعبير يعني ايه عندك ايش بقى لزوم التعبير عندكم البعير؟ ايوه البعير عندنا. اصل عندنا التعبير، ما اعرفش ايه التعبير ده. هي والله اعلم البعير برضه. ها طيب خلاص ماشي. قال ومفاتيح الدار وعمارتها. خلي بالك دي مساله مهمه وهديك عليها امثله. لو المستاجر وصل البيت لقى السيفون بتاع الحمام بايظ، مين اللي يوضبه؟ المؤجر. خلي بالك المؤجر هو المالك والمستاجر هو الساكن. خلاص. طيب انكسر السلم، من الذي يصلحه؟ المؤجر. طيب انخلع الباب، من الذي يصلحه؟ طب ضاعت المفاتيح، من الذي يصلحها؟ ها ضاعت من من؟ ان كانت من المؤجر ده لسه. طيب قال اما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستاجر، يعني اللي هو ايه؟ اللي هو نزح الحمام. نعم. قال فصل وهي عقد لازم، فإذا اضطره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. قال وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له. يعني أجره شيئا كسيارة، قال له السيارة اهي جابها له قدام البيت، قال له يلا نطلع، قال له لا السيارة تقف قدام البيت هنا، انت مش مأجرها يوميا من الصبح للمغرب؟ هتقف قدام البيت من الصبح للمغرب نركب ونمشي؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، انت قلت لي انا عايز السيارة بكرة، اهي السيارة انا جبتها لك اهي. يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. ده معنى ايه؟ منعه كل المدة. قال او بعضها او بعد المدة فلا شيء له، اي للمال. نعم. الله تعالى فصل وهي عقد لازم، فان اجره شيئا ومنعه كل المدة او بعضها فلا شيء له، وان بدا الاخر قبل انقضائها فعليه الاجرة، فعليه الاجرة تنتسف بثلث العين المؤجرة بالنص المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا من خلاع رأس أو برئه ونحوه لا لموت المتعاقدين أو أحدهما. قال وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة، يعني إن قال له خلاص أنا طلع معاه المشوار رايحين القاهرة، وصل كفر الشيخ جاله تليفون قال له خلاص كده المشوار اتلغى النهاردة، يستحق الأجرة ولا لا يستحق؟ يستحق الأجرة كاملة ولا بقسطها؟ كاملة. ليه؟ لأنه بذل العين له وهو الذي طرق تحصيل. قال وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، وصلوا شلمة السيارة عطلت، قال له معلش شوف لك سيارة تانية تروح معاك القاهرة بس اديني الميتين جنيه اللي احنا متفقين عليه. من حقي ولا ليس من حقي؟ لسه من حق. امال شوف الاجره من منشيت عباس لشال مكان جنيه ولا جنيه ونص ويعطيه اياه. قال وبموت المرتضع استاجر امراه لمده سنه على 1000 جنيه لترضع ولده ثم مات الولد. انفسخت الاجاره ولا لم تنفسخ؟ فسخت الاجاره لموت المرتضع. قال والراكب إن لم يخلف بدلا يعني إذا مات الراكب ولم يخلف من يركب مكانه فلا يستحق شيئا من الإيه فلا فيستحق المؤجر الأجرة كاملة. قال وانقلاع درس و أو برئه ونحوه لا بموت أحد المتع لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. ما أدري ماذا يقصد بانقطاع بانخلاع الدرس. هذا إذا كان استأجره على قلعه. طيب خلاص افهموها زي ما تفهموه. نعم أما أنا فلا أشرح ما لا أفهم. نعم يقول رحمه الله ولا لضياع نفق المستأجر. اكتب وهنا لم يفهم الشيخ هذه المسألة فتجاوز عنه. أبسط ما فيش مشكلة. نعم ولا لضياع نفق المستأجر ونحوه وإحتار دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإيجار. قال ولا بضياع أي لا تنفسخ بضياع نفقة المستأجر ونحوه. قال يعني لو استأجر السيارة يروح المحلة نجيب شوية قماش راح المحلة لسه نازل أول محل المحفظة اتشالت باللي فيه سرق ماله. قال له يلا يا ابني نروح بقى النهارده. يستحق الأجرة ولا لا يستحق؟ لا يستحق لا يستحق. ليش لا يستحق؟ يستحق الأجرة كاملة. ما ذنبه أن سرقت مال؟ قالوا وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. استأجر البيت لمدة سنة بعد شهرين انهدم البيت له أجرة كام؟ شهرين والباقي خلاص سقط. كذلك نعم يقول رحمه الله وإن وجد العين عيبة أو حدث بها عيب فله الفسق وعليه أجرة ما مضى. كما قلنا في السيارة لم تستطع أن تصل له فله أن يفسخ الأجرة. يقول له لا خلاص أنا مش هروح المشوار ده سيارتك دي ما تنفعناش. أو وجد بالبيت عيبا إن الصرف مسدود. قال له يا عمي مش مشكلة ما انت بتروح المسجد 5 مرات وخد أولادك معاك يبقوا يصلوا كمان ومش لازم حمام في البيت. ممكن؟ مش ممكن طبعا. خلاص؟ طيب يبقى ليه ده يعني تعطلت بعد المنافع أو هذه عين معيبة أو بلا يعني سلم أو صرف أو مياه أو غير ذلك. قال وله الفسخ وعليه الأجرة ما مضى. نعم يقول رحمه الله تعالى ولا يضمن الأجير الخاص ما جنت يده خطأ ولا حجام ولا حجام وطريق وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حفظهم ولا راع لم يتعدى ويضمن المشترك ما ترك بفعله. طيب يعني أخونا الشيخ أكرم يقول ذهب للطبيب ليعالج له درسه فقبل أن يعالجه انقلع الدرس. هذا كلام وجيه. هل يستحق الطبيب الأجرة؟ الجواب لا. قال أو برئ يعني قبل ما يدخل عند الطبيب بعد ما دفع الكشف ضاع الألم. قال له خلاص مش هكشفات الكشف. يقول له لا أنت قطعت كشف مش هتطلع. كلام وجيه وبها أقول. نعم صحيح لا يستحق الأجر، لا يستحق الأجر. ده تعريف تاني ولا حاجة؟ ماشي خلاص. يقول الشيخ ابن عثيمين في مثل هذه المواقف يقول أتوقف عنها، كلام جميل ولنا سلف، خلاص وأنا أتوقف عنها، هتسمعها كتير من هنا ورايح. إذن خلاص ما يزعلش، أصل الناس نفكر إن اللي قاعد قدامه ده شيخ ولازم يحل كل المسائل ولازم. مين اللي قال الكلام دي؟ مين اللي قال؟ اللي يزعم إنه يعلم كل شيء يبقى ده أجهل الناس، يبقى ده أجهل الناس. يقول لك أنا عارف لازم أفتي. أبدا عادي. افتكر مرة على الفضائيات جاني سؤال كده، فالبرنامج كان اسمه فتاوى النساء، فالمهم حلقة 2-3 كويس، الحلقة الرابعة تقريبا سؤال في نص الحلقة كده لا أدري، لقيت المخرج ايه ده عم الشيخ ما ينفعش في ال فحش يا عم الشيخ، ما تقولش لا أدري تاني. في نفس الحلقة قبل ما أنهي بخمس دقائق سؤال تاني قلت لا أدري. قال لي يا عم ده أنت، قلت له إيه المشكلة؟ الإمام مالك كذا كذا كذا كذا. قال لي إحنا عندنا هنا في القناة لا ما فيش حاجة اسمها لا أدري، قول أي حاجة. قال ما قلتش ما أنتش عارف ما تطنش السؤال. قلت له ما ينفعش. سبحان الله، مش مهم بقى. قال لا بس خلي بالكوا، سمعنا مشايخنا كتير بعدها قالوا لا أدري، خصوصا شيخنا الشيخ وحيد ربنا يحفظه يكسل من هذه. نعم. وخلي بالك قولي لا أدري، والله يا إخوانا في مرة والله يمكن الأسبوع الماضي أخ اتصل بي في سؤال، فقلت له لا أدري، والله ظل يدعو لي قرابة 5 دقائق. قلت سبحان الله، ده أنت المفروض تزعل مني يا ابني. قال لي لا، احنا كده المفترض ان الواحد مش عارف حاجة يقول مش عارف. فاكرين قصة الرجل اللي انا صليت بيه بتاع المسجد؟ نفس القضية سبحان الله. والإمام مالك نفسه إمام دار الهجرة متربي فيه بين التابعين اللي هم شربوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقول لهم ماذا لما جاءه المصري وجاي بقى في الحج كل اللي عنده فتوى يحوشها للسنة الجاية أنا طالع حج. ليه؟ هروح عند الإمام مالك. وصل أجابه على بعض المسائل ويسأل لا أدري لا أدري لا أدري. قال ماذا أقول للناس؟ ده احنا بقالنا سنة بنلم لك في الأسئلة دي. قال قل لهم مالك لا يدري. هذه منقبة للإمام مالك ولا مزلة؟ الناس تذكرها على سبيل المنقبة ولا على سبيل التنقيص؟ منقبة طبعا. نعم. وهذا مأثور عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني يده. أجير خاص هو الذي حبست منفعته عليك، يعمل عندك في المحل، فهو بيرص التلاجة وقع كم إزازة بيبسي انكسرت، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. مد ايده ويجيب شيء من على الرف وقع شيء اخر كسر، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن الا اذا تعدى او فر. قال ولا حجام، عمل له حجامه والحجامه صحيحه بس اصيب بشلل، يضمن ولا لا يضمن؟ ايوه، ما هو قال لك هو لسه هيجيبه. قال وطبيب، وبيطار، من هو البيطار؟ طبيب البيطر يعني. لم تجن أيديهم، طبيب بيعمل غضروف، أصيب المريض بشلل نصف، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ يضمن إذا جنت يده. قال إن عرف حذقهم، أي مهارتهم. قال ولا راع لم يتعد. يقول رحمه الله: ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حفظه أو بغير فعله. قال ولا راع لم يتعد. راع يقف بالأغنام، وعدى ذئب على شاة فأخذها وجرى، حاول تخلصها لم يستطع، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. قال ويضمن المشترك الذي يتقبل أعمال، زي الخياط، زي القصار. من هو القصار؟ المكوجي. قصار، نعم. هؤلاء أعطيته ثوب يكويه، شغال بالمكوى، رن الهاتف ساب المكوى وراح يرد، اجى لقى الثوب ايه؟ محروق. يضمن؟ قال لك والله، والله رغما عنه ما قصدت ذلك، جزاك الله خيرا، لكن اريد ثوبا مكانه. يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. طيب اخذ الاسواب، قال لك تعال خذها غدا، وقفل المحل في الصباح، وجد المحل مسروقا عن بكرة أبي، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن. ليه؟ لأنه لم يتعد ولم يفرط. نعم. ولا أجرة له، وتجب الأجرة للعبد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرطت المدة لزمه أجرة مثله. دول عدة مسائل، بس خلي بالك من المسألة الأولانية، قال ولا أجرة له. طيب الرجل خيط الثوب وكواه وطبقه وحطه في كيس وحطه على الرف، وفي الصباح وجد الثوب قد سرق، قال له بلا تعد ولا تفريط سرق مني الثوب، أضمن؟ نحتكم للشيخ نو. قال له انت كبير ابو كبير، احكي لنا بقى في الموضوع نعمل ايه. قال لا ضمان عليه. قال الحمد لله، لكن اريد اجرة الخياطة. ها ده انا مخيط، انا مخيط بخمسين جنيه. لا اجير مشترك. لا سؤال، لا ولا عليه ولا خلاص، مفيش اسئلة بيني وبينك، خلاص درس خصوص ان شاء الله بعد الدرس مجانا. قال هل يستحق الأجرة؟ الجواب لا. قال وتجب الأجرة بالعقد، يعني أول ما يتفق الأجرة وجبت، إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، يوم ما يسلموا الثوب يأخذ الإيه، لكن يستحق، يجوز التعجيل ويجوز الإيه. قال له خذ يا عم كام؟ خمسين. قال له تفضل. قال له الأجرة خمسين. قال له بس خلي بالك النهاردة كام؟ خمسة. أنا مش هديك الأجرة قال لما أقبض يوم 25. قال له ما فيش مشكلة، تعال بكرة خذ الثوب. يصح؟ نعم يصح. قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، استأجر منه الشقة على أن يورد له 10 صناديق من الخمر، هي دي الأجر، أو يجيب له ربع كيلو أفيون أو كيلو بانجو، دي أجرته. أنا مش عايز فلوس، أنا عايز كيف. فسألك الأجر إيه؟ فاسدة ولا صحيحة؟ فاسدة. طيب ماذا نعطيه؟ نعطيه أجرة المثل. بكم تستأجر هذه الشقة؟ بألف، نعطيه ألف. خلاص؟ نعم. يقول رحمه الله: باب السبت يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسبل والمزاريق ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. السبق أو السبق وهي الإيه؟ المسابقة. قال يصح على الأقدام للأثر اللي ذكره الشيخ أحمد أمس بين سلمة بن الأكوع والرجل الآخر حينما سبقه سلمة قل له يلا نجري، وكما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين، أقول سابقها مرتين، فسبقته مرة وسبقها مرة، تمام. وهذه سنة لا بأس أن تسابق امرأة، اجروا في الشقة كده، ها ما تنفعش خلاص لعبها ريست، ايه المشكلة؟ بس اوعى تغلبها. المهم بلاش المصارعة الحرة ولا الملاكمة لأنها محرمة، تمام. قال تصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. السفن معروفة. قال ولا تصح بعوض. خلي بالك كل ده يا إخوانا مباحة مجانا. لا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني لا جائزة إلا في خف أو نصل أو حاف. وهذه أدوات الجهاد قديما، وقال العلماء يقص عليها الآن المسدسات والبنادق والأربجيه والدبابات اللي هي المنورات، يعني لا بأس بها أن يعطى الفائز حمكم الله. قال ولا بد حتى تصح المسابقة من نعم تفضل. يقول رحمه الله ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسقها، وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي. قال ولا بد من تعيين المركوبين، إذا كانت ستكون بين بهيمة الأنعام يبقى بين الإبل أو بين الخيول أو بين الحمير، لكن ما يجيبش فرس مع حمار ولا ناقة مع فرس، لا يصح. لابد أن يعين وأن يتحد، ده اتحاد. أما التعيين اللي هيشترك يسجل اسمه، ما نقولش يلا يا جماعة هناخد فترة راحة وهنعمل مسابقة جري واللي يوصل مثلا الكوبري الأول له جزء. لا ما ينفعش. مين اللي هيشترك؟ اللي هيشترك يسجل اسم، يقوم واحد يمر بالورقة اللي هيشترك في مسابقة الجري يسجل اسم بقوا 100، خلاص دول اللي هيشترك خلاص. قال والرماة أي من يرمي. قال والمسافة بقدر معتاد. خلاص يا جماعة مسابقة في الجري من هنا إلى مرسى مطروح، ما رأيكم؟ لا يجوز. ليه؟ لأن هذه مسافة خرجت عن العادة، يستحيل أن يصل إليها أحد جريا على الأقدام. قال وهي جعالة أي الأجرة جعالة، ويأتينا باب الجعالة قريبا. لكل واحد فسخها أي أي واحد ممكن يوم طالع من المسابقة، أي واحد يطلع من المسابقة خلاص مش هيكمل ما ياخدش. قال وتصح المناضلة على معين. المناضلة يعني إيه؟ يعني إيه مناضلة؟ أي الرمي بالسهام أو بالمسدسات. قال على معينين يحسنون الرمي، أو على معينين يحسنون الرمي زي مسابقات الايه الرماية كده، خمسة يضربوا على هدف اللي يصيب يفوز، لا بأس بذلك. نعم. يقول رحمه الله: يبقى قبل أن نبدأ في العارية، هذه المسابقة تصح بعوض على ما أعان على الجد. والعلماء قالوا المسابقة على ثلاثة أقسام، اكتبها: ما كان بغير عوض، ما كان بغير عوض فهي تصح في كل شيء مباح، تصح في كل شيء مباح. وما كان بعوض تصح فيما أعان على الجهاد، وما كان بعوض تصح فيما أعان على الجهاد. ومنها أجاز العلماء المسابقات العلمية الشرعية في القرآن والسنة والتفسير وعلوم القرآن وغيرها. نعم. لا، ما احنا اتفقنا ان العوض ما يكونش من المشتركين. قال الشرط الثالث او القسم الثالث، قلنا الثاني ما كان بعوض فيما اعان على الجهاد، الثالث ما كان محرما بعوض او بغير عوض وهو ما فيه نص أو ضرر على الإنسان، ما كان محرما بعوض أو بغير عوض وهو ما فيه نص كلعب النردشير طاولة مثلا، قال أو فيه ضرر كالملاكمة أو المصارعة الحرة، وفيه نص أو ضرر على الإنسان، سوى هنلعب هنلعب انت يعني عشان قاعد على كرسي هجاوبك مثلا يعني ولا ايه بالظبط يعني؟ انت عشان قاعد على كرسي هجاوبك يعني ولا ايه؟ قال نساني المتيم اللي هقول، انا قلت امبارح حد يشيله من الشباك كده ونزله، حد سمع كلام؟ حدش راضي يعملها بقى. طيب صلى على رسول الله، انا قلت ما فيها ضرر، لو ما فيهاش ضرر خلاص. اول مسألة هنلعب والخاسر يحاسب، ايش رأيكم؟ قمار. طيب هندفع كل واحد 5 جنيه والفريق الفائز يجي له هدايا. قمار، قمار، انا بكلم اسئله واضحه. طيب هنلعب وكل واحد يحاسب مره، ها يجوز، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ بنلعب تنس طاوله كل واحد هيأجر ساعه، ايه المشكله؟ نعم. ها؟ لا، تنس طاولة، تنس بينج بونج يعني، مش طاولة. أيوة، بالمضارب يعني، كورة صغيرة كده، ودي يعني ممكن الإخوة يلعبوها. طيب بالنسبة لحكم الكرة، كرة القدم، أما حكم المشاهدة فتجوز بشروط 5، عفوا حكم اللعب، حكم اللعب يجوز بشروط 5، اللعب انك تلعب الكورة. اول شرط ستر العورة ما بين السرة والايه. الشرط الثاني المحافظة على الصلاة في وقتها. الشرط الثالث عدم الإلهاء كثيرا، عدم الإلهاء كثيرا، يعني مش كل يوم كل يوم كل يوم، ممكن مرة في الأسبوع. الشرط الرابع عدم التعصب. الشرط الخامس عدم الضرر. عدم الضرر، في واحد وقف كده قدام الجون يقول له هتجيب الكرة هتجيب رجلك. وبعدين خلي بالك الشيخ بيلعب مع الطلبة، فالشيخ شاد شوطة قال جون، قال له والله انت كدابة يا شيخ بره، خلي بالك من الحتة دي. فالشيخ يقف حكى بلاش يلعب مع الطلبة. طيب حكم المشاهدة بقى، لا أدري، اقرأ طبعا مسكت الأقلام وهتكتبوا لا أدري ليه. أخوانا العلماء اختلفوا فيها أصلا، بعض الناس قال من الناس من امتهنها وظيفة، امتهنها وظيفة وحبس وقت عليها، ومنها من قال لا منفعة فيها ولا فائدة، ومنها قال أن هذه من يعني تصدير اليهود إلينا لإلهاء الناس، ومن من قال فيها التعصب، أنت أهلاوي ولا إسماعيلاوي ها ولا زملكاوي مش فارقة معنا كتير. نعم لا أنا بتكلم على اللعب على عوض، يعني المشاهدة لا تسمن ولا تغني من جوع. عارفين تعريف الكرة؟ من اللي عارف تعريف شيخنا حفظه الله؟ بيقول ايه؟ بيقول لك 22 راجل بيجروا ورا جلدة منفوخة ومعاهم حكام. نعم الله المستعان. باب العارية وهي إباحة نفع العين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البقعة وعبدا مسلما لكافر. انتقل من الإجارة إلى، وأنا تكلمت عن العارية في باب الإيه؟ كنا نتكلم في باب الإيه؟ لا لا لا لا القرض أحسن. لما تكلمنا عن عارية الإيه؟ ها؟ قال هي إباحة نفع عين تبقى بعد استفاء. العارية والعارية تجوز هذه وتلك، وقيل هي بالتشديد لأن العارية من باب المرأة العارية، لكن درج العلماء على أن يذكروها بالتخفيف. تمام. قال وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه. استعار هذا الكوب لأن عنده أضياف ثم يرده، يصح؟ لكن استعار ما في هذا الكوب يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. قال وتباح إعارة كل نفع مباح إلا البضع، أي بضع الأمة، وعبدا مسلما لكافر. لا يجوز أيضا للكافر أن يستأجر العبد المسلم، يستعير عفوا. وهذه فيها خلاف أيضا في مسألة استعارة العبد الكافر، لكن الصحيح أنه يعني نقول على قول المصنف. نعم. يقول رحمه الله وصيدا ونحوه لمحرم وأمه شابة وأم شابة غير امرأة أو محرم ولا أجرة لمن أعار حائضا حتى يفقد. قال وصيدا ونحوه لمحرم، يعني الإنسان لا يعير صيد أو آلة صيد لمحرم يصطاد بها. المقصود بالصيد هنا آلة الإيه؟ الصيد. رجل محرم قال لجار اعطيني آلة الصيد فقد رأيت غزالا، يقول له لا يعطي. لماذا؟ لأنه يحرم عليه أن يصطاد. والله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. قال وأمه شابة لغير امرأة أو محرم، يعني لا يعير أمة شابة إلا لمحرم لها للأمة أو امرأة حتى لا يغتر بها الرجال. اقفل الرسال اقفل الرسال. قال نعم يقول رحمه الله ولا يرد ان سقط الا باذنه وتضمن العاريه قيمتها يوم تلفه. قال ولا اجر لمن اعار حائطا حتى يسقط. قال له يعني هذا الجدار أو هذا البيت عارية لك حتى ينهدم أو هذا الجدار ضع خشبتك عليه عارية حتى ينهدم أنا لا أحتاج إليه. قال هو عارية حتى يسقط. قال ولا يرد إن سقط إلا بإذنه أي بإذن المستعير أي بإذن المستعير. وهو كأنه يشير إلى حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبته على في جداره. قال وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. أعطاه هذا الكوب لأن عنده أضياف فكسر يضمن ولا لا يضمنه؟ يضمن على كل حال. العارية مضمونة على كل حال فرت أو طيب. هذا الكوب الآن بعشرة جنيهات لكنه اشتراها من سنة بجنيه واحد يرد له جنيه أم عشرة؟ عشرة يوم تلف وإلا فأتي لي ببدله. تمام؟ نعم. يقول رحمه الله ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤنة ردها من مؤجرة ولا يعيبها فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. قال ولو شرط نفي ضمانها. هذه مسألة مهمة أن الإنسان لو اشترط الضمان يرى المصنف أنه حتى لو اشترط يضمن. وعن أحمد أنه إذا شرط نفي الضمان فله ذلك. قال له بس خلي بالك أنا أخذها بس سامحني يعني لو انكسرت ما جيش تقول هات لي بدل. قال له يا عمي ماشي يا ريتك تكسرها أنا عايز أخلص منها خلاص. فأخذها فكسرها يضمن ولا لا يضمن؟ روايتان في المذهب المشهور يضمن والثاني أنه لا يضمن وهو الصحيح. تمام. قال وعليه مؤنة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها. قال وعليه مؤنة ردها إذا كانت تحتاج إلى مؤنة. لكن خلي بالك عشان تفهم المسألة دي بس لابد من مثال عصر. استأجر السيارة ليذهب بها إلى القاهرة. قال أنا السائق سآخذ سيارتك إلى القاهرة لقضاء بعض الحوائج ثم أردها إليك. يصح ولا لا يصح؟ يصح. إجارة فدفع له 200 جنيه وأخذ السيارة وذهب إلى القاهرة. وجاء آخر قال أريد منك السيارة عارية أذهب بها إلى القاهرة وأرجع. قال خذ السيارة. وانطلقتا كم سيارة؟ واحدة مستأجرة واحدة عارية. في القاهرة اصطدمتا فتلفت السيارتين. ها خليك معايا بس. المستأجر ماذا عليه؟ لم يتعد ولم يفر. اقول لك بلاش اصطدمت دي، تلفت السيارة تعطل، يضمن ولا لا يضمن؟ طيب احنا بنتكلمش في الضمان الان، كل سيارة تحتاج الى سيارة تأخذ 200 جنيه لتردها الى مكانه، هنحملها على السيارة نقل عشان ايه نرجعها نصلحها عندنا في البلد. من يتحمل اجرة الرد؟ هي دي المسألة. ها الاثنين؟ ها طيب صلى على رسول الله، احسنتم. المستاجر لا شيء عليه لانه بذل الايه الاجره، قل له تعالى خد سيارتك. اما المعير فيلزمه ان ايه ان يردها، لانه لذلك قال ايه وعليه مؤنه ردها للمؤجره، يبقى المؤجره ليس عليه الرد، اما العاريه فعليه اجره الايه الرد. يبقى مين اللي هيدفع؟ المستعير والمال. نعم. قال ولا يعيرها، اي المستعير اذا استعار لا يعير. يعني اخ قال لك معلش اعطيني كتاب السلسبيل عاريا، قلت له اخذ، اخذ الكتاب فجاء الى المسجد فقال له اخر اعطيني هذا الكتاب عاريا حتى تنتهي الدورة، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح الا باذن المالك. قل له والله انا هريح ساعتين وفي واحد عايز يفتح الكتاب يعلق فيه، ممكن ولا لا؟ نعم. يقول رحمه الله وعلى معيرها اجرتها ويضمن ايهما شاء. قال فان تلفت عند الثاني استقرت عليها قيمتها، اي الكتاب تلف عند الثاني يتحمل القيمة. قال وعلى معير اجرتها ويضمن ايهما شاء، ويضمن ايهما شاء. طيب هنا قال وعلى معيرها اجرتها، هو اعطاك السياره تذهب بها الى القاهره، فجاءه اخر في القاهره قال والله اعطني السياره اذهب بها الى الفيوم وارجع الى ان تنتهي من قضاء حوائجك، فاعطاه السياره فذهب بها ثم رجع. هذه المسافة ما بين القاهرة والفيوم، هذه عارية أم إجارة؟ إجارة. لذا قال وعلى معيرها أجرتها ويضمن أيها أيهما شاء، المستعير الثاني أو الأول. نعم. وإن أكثر منقطعا للثواب لم يضمن. يعني أخ قال يا جماعة اللي رايح الدورة العلمية المتكاملة من فقوس أو أبو كبير أو هيهي أو السنبلاوين يستنانا بعد صلاة عصر يوم الجمعة عند محطة القطار، أنا هاخد عربية الميكروباص أروح به متبرح، وهم جايين في الطريق يا دوب طلعوا من المنصورة تلفت السيارة، قال يلا يا جماعة كل واحد يجيب 50 جنيه عشان نصلح الايه السيارة. قالوا له لا انت تتحمل. هنا من يتحمل؟ هو. لماذا؟ لانه اركبها منقطعا لله رجاء ايه الثواب، فمعلش يعني تحمل وصلح السيارة. نعم. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة مثلي. يعني إذا اختلفوا عند العقد هل هي أجرة عارية ولا إجارة، القول قول المدعي أي المالك، و بعد أو قول العفو المستأجر أو المستعير، هذا إذا كان عقب العقد مباشرة. أما إذا كان بعد مدة فالقول قول المالك بأجرة المثل. نعم. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلف في رد فقول المالك. يعني عند الخلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأمواله، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. لو كل واحد قال أنا لي عند الأخ اسمك أنور 100 جنيه، وعند أبو إسلام أبو فارس 100 جنيه، وعند عكوش 100 جنيه، وعند مش عارف أحمد 100 جنيه، خلاص كله يقول خد خد خد خد، يبقى كل واحد يطلع يقول لك أنا لي عند فلان جنيه. إنما لو يعطى الناس بدعواهم، إنما البينة على المدعي، معك بينة لا يبقى ليس لك إلا يمينه، كل واحد يحلف لك يمين وانتهى الأمر. تمام. نعم. يقول رحمه الله: باب الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. قال: الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار منقول، من عقار ومنقول، وإن غصب كلبا يقتنى. قال: استيلاء على مال الغير قهرا، زي بعض إخواننا الأعراب أو البدو اللي بيضعوا يدهم على الايه على الأرض، تروح تشتري يقول لك لازم تدفع ايه خلو، ليه يا ملكك، يقول لك لا خلاص هو كده احنا وضعنا. هذا لا يجوز، طالما ان الارض ليس ملكا لك لا يجوز لك ذلك شرعا، انما كانت ملك للدولة او ملك للافراد او غير ذلك لا يصح لك هذا الامر. قال: من عقار لا، هي ليست ارض موات، لانه لم يصلحها، أرض موات له هو أصلحها وزرعها نتكلم فيه، لكن هي صحراء وهو كده إيه حاطط له 1000 فدان اللي يجي، طب أنت مالك عملت فيها إيه؟ لا تصح موات، ويأتينا في الموات إن شاء الله. قال: وإن غصب كلبا يقتنى. ما هو الكلب الذي يقتنى؟ الزرع والحرث والماشية والصيد وغير ذلك، ينقص من الأجر كل يوم قيراط، وقيل قيراطان. قال: أو خمر زمي ردها أو ردهما، مع أن بيع الكلب محرم وبيع الخمر محرم، لكن السؤال الآن، السؤال الآن، قال: أو خمر زمي. طب ماذا لو غصب خمر مسلم، يردها ولا لا يردها؟ لا يردها، بل يريقها بشرط كون درء المفسدة مقدم عليه على جلب المصلحة. قال: يقول رحمه الله: ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. هذا يعني على تفريع المذهب أن جلد الميت لا ينتفع به، لكن القول الراجح أن جلد الميت يطهر بالدباغ فيصير مالا فيجب رده. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يبقى لا يبقى معنا إلا أن هذه الأشياء ترد إذا كانت الخمر لغير المسلم، أو جلد الميتة إذا دبغ فإنه يرد إلى صاحبه على الراجح. يقول: وإن استولى على حر لم يضمنه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، ويلزم رصد مغصوب بزيادته، وإن غرم أضعافه يعني قال وإن استولى على حر لم يضمنه، أي إذا تلف. كيف يعني؟ يعني مثلا اختطف طفل حر غصب، فحبسه فخرجت حية فلدغته فمات، يضمن ولا لا يضمن؟ ها؟ لم يضمنه. ليه؟ اكتب الراجح انه يضمنه، الراجح انه يضمنه. اما ان مات بمرض فعلى وجهين في المدى، ان مات هذا المغتصب او المختطف فعلى وجهين. قال وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. ودي مسألة مهمة يا إخوان. رجل قابل السواق، ودي واقع يعني، معاه سيارة محملة لحم مجمد، قال له انزل، انزل منزلش، ضربه مطوة ونزله، وقام ركب السيارة ومشي، خلاص ضاعت السيارة. هذا لو جيء بهذا الغاصب بعد سنة ماذا عليه؟ ها؟ قال عليه أجرته ويلزمه رد المغصوب بزيادته، ولن يرد السيارة ويرد اللحمة. وشوف أجرة السيارة من يوم الغصب إلى اليوم سنة، اليوم بكذا، فيأخذ منه الأجرة. نعم. وإن غرم رحاته وإن بنى في الأرض أو ورث لزمه، لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. قال رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. طيب اغتصب منه أو اغتصب من المرأة أساور الذهب فباعها كلها بمائة أو بعشرين ألف، فلما قبضوا عليه وأراد ردها وأراد أن يردها قالوا تساوي الآن مائة ألف، يلزم برد المائة ألف أم بالعشرين؟ لذلك قال وإن غرم أضعافه. قال وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. اختصب أرض وبنى بيتا، ثم جاء صاحبها فأخذ الأرض، قال له بس أنا بنيت هذا البيت وكلف مئة ألف. قال ينهدم البيت وعليك حمل الأنقاض وخلع الأساس من الأرض وتسوية الأرض وأجرة مدة بقائها تحت يديك، لأنه يا إخواني غاصب، لأنه ظالم، لأنه متعدد. فإن اصطلح على شيء خلاف ذلك فلا بأس به. نعم. ولو أخذ جائحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. يعني لو غصب جارحا، ما هي الجوارح التي يصاد بها؟ كالنسر أو الكلب المعلم أو غير ذلك. فبدأ يصطاد به، فكل ما صيد به فهو لمن؟ للمالك، لأنه غصب. قال أو عبدا أو فرسا. نعم. وإن ضرب المصور ونفذ الغسل وخصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا وانما غرسا رده وارش نفسه ولا شيء للغاصب. فهمتم المساله؟ نعم. واضحه مش محتاجه شرح. نعم. ويلزمه ضمان نقصه، وان خص الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن. وهذه ايضا واضحه، لو اغتصب عبد وخصاه فكان سعر المخص اقل من الثاني ضمن الارش معه، وكذلك ضمن النقص. نعم. ولا بمرض عاد لبرئه، وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص. وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزياده. يعني شوف هذه المسألة العجيبة، أن هو اغتصبه يساوي 10، ثم نما وزاد عنده حتى وصل إلى 20، ثم هزل حتى عاد مرة أخرى إلى 10، كم يضمن؟ 20. يضمن 20. قال ضمن الزيادة، لأنه ربما عند الزيادة باعه صاحبه الأصلي، لكن أنت منعته من الانتفاع بهذه الزيادة. نعم. كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. نعم. قال كما لو عادت من غير جنس الأول. معلش، هو طبعا هيبدأ الفقه هيبقى صعب شوي للإخوة، خصوصا اللي ما درسوش فقه، فيصبروا شوية. ليه؟ لأن أنت ما تبدأ بالكتاب ده والمسائل دي فعلا أي كتاب فقه هتمسكه أنت تاني هتلاقيه ما يصور عليك جدا، هتلاقيه ما يصور عليك إن شاء الله، لأن قلما تجد هذه المسائل. فقال كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني العبد هذا الذي أصابه الهزال أو أصابه المرض كأنه عاد إلى سيده. قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، يعني إذا علمه صنعة أو كان قد تعلم صنعة أو حرفة فنسيها بسبب الغصب، يضمن ولا لا يضمن؟ الجواب لا يضمن، الجواب لا يضمن كما قال إلا أكثرهما. نعم. يقول رحمه الله: فصل. وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حلقة بمثلها، أو صبغ الثوب أول سويقا بلبن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان القدر ما لهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زالت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصدر. قال وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها، هو يضع الحنطة في مكان ما فاغتصب جوالا من الحنطة وأفرغه على حنطته، وكان له 10 أجولة، فهنا قال اختلطت بمثلها أو صبغ الثوب. قال أولدت، عندك لتة؟ أولدت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة، يعني سرق السمن مثلا ووضعه على الدقيق وعاجم به السويق وسواه. أو وإن قال ولم تنقص القيمة، يعني الدقيق 10 والسمن 5 فباعوا السويق 15، يبقى كده القيمة إيه؟ لم تنقص. قال ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. يبقى لما نبيع السويق انت تاخذ العشره بتاعتك وياخذ الايه الخمس. قال وان نقص القيمه ضمنها. طيب باعه اي السويق بعشره يبقى يضمن قيمه المغصوب وهو كام؟ خمسه. قال وان زادت قيمه احدهما فلصاحبه. اي اذا زاد السويق او زاد الدقيق او زاد الزيت فلصاحبه. نعم. يقول رحمه الله ولو قلع عرس المشتري او بناءه لاستحقاق الارض رجع على بائعها للغرامه، وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه، وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجاره اياه لم يبرا الا ان يعلم ويبرا باعارته. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجبر من أبى قلع الصبغ أو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. فاهمين المسألة؟ أفهمها لكم. صلى الله على رسول الله. الرجل غصب الأرض ثم باعها، فجاء المشتري فزرع فيها أو بنى، فجاء صاحب الأرض فأراد من المشتري أن يخلع زرعه أو يهدم بناءه فأبى، لم يجبر على ذلك لأنه اشتراها بعقد صحيح، ويرجع صاحب الأرض على المغصوب على الغاصب فيأخذ حق. وضحت؟ طيب نعم. قال رجع على بائعها بالغرام. خلي بالك من المسألة اللي جاية دي. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. قال له كل، بس خلي بالك دي أنا غصب من فلان. قال لك غصب غصبه، ها فأكل، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن من؟ الذي أكل. نعم. قال وعكسه بعكسه، لو أطعمه بلا علم. الله، ده احنا لسه بنوسف. الله المستعان. طيب أخلص المسألة ده. قال وعكسه بعكسه، يعني لو أطعمه وهو لا يعلم أنه مغصوب لا يضمن. خلاص نكمل بعد الأذان. وإن أطعمه لمالكه. خلي بالك من المسألة دي جميلة جدا. خلى واحد عنده أغنام واغتصب من الراعي شاة ثم ذبحها ثم ذهب إلى المالك فدعاه فأطعمه إياه. خلي بالك، واحد عنده شياه وطلع الراعي بالشياه، فذهب الغاصب إلى الراعي فاغتصب شاه ثم ذبحها ثم أطعمها للمالك، يضمن ولا لا يضمن؟ قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ. لم يبرأ. قال له يا عم ده أنت اللي أكلتها. لا يبرأ إذا كان لا يعلم، إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. إلا أن يعلم. قال له خلي بالك قبل ما تاكل الشاي اللي أنت واكلها دي، أنا جايبها من الراعي بتاعك غصب عنه. قال له مش مشكلة يا سيدي، فداك، يلا هات بس الأكل. وأكل خلاص بقى تمام. قال ويبرأ بعارته. نعم. قال رحمه الله وما تلف أو تعين من مغصوب مثلي ورد مثله إلا وإلا فقيمته يوم تعذر. قال وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، يعني إذا كان له مثل فتلف أو تعيب كسر جزء من هذا الكوب، يبقى يرد له إيه؟ مثله، كوب آخر. ولا يلزم أن يرد هذا؟ لا. نعم. إذن وإلا فقيمته يوم تعظم. طب ما فيش، ده كان آخر كوب والمصنع فلس قفل، فيش طقم تاني جديد، نعمل إيه؟ قال يبقى قيمته يوم تعذر، ما هو ما فيش منه موجود، يوم تعذر يوم انتهى. نعم. وإلا فقيمته يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل لقيمته يوم تلف، يوم تلفه، وإن تخمر عصير فالمثل، فإن قلل خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. سأل مهمة، قال وإلا فقيمته يوم تعذر رد. أيضا من مثال ذلك اغتصب شاة وقضوا عليه بردها، يوم ردها ماتت الشاة، يعمل إيه؟ خلاص تعذر الرد، يبقى مثلها أو قيمته. قال وإن تخمر عصير فالمثل، اغتصب عصير وتركه في الشمس حتى صار خمرا فيضمن قيمته لأن الخمر محرمة، فإن عاد فصار خلا لأن دي مراحل الايه؟ التخمر، إنه عصير وبعدين خمر وبعدين خل، فإن تخلل أخذه وضمن النقص بين قيمته عصير وقيمته خل، يعني بالعصير كان يساوي 100 وبالخل صار يساوي 50، ضمن الايه؟ الباقي، ضمن الباقي. نعم. قال رحمه الله فصل، وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، وفي رده وعدم عينه قول رده. قال وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، يعني لو تصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو وقف أو عتق تصح ولا لا تصح؟ تصح يا راجل، لا تصح، باطلة. وفي رواية إلا إذا أذن المالك، قال له خلاص يا عم العبد اللي اغتصبته منك أنا أعتقته لوجه الله، قال له خلاص طالما أعتقته فقد بريت. تمام. يبقى بعض العلماء قال باطلة بكل حال، وبعض العلماء قال تقف على إذن المغصوب منه. قال والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، فقوله دي ترجع على من؟ نعم. لا ليس على الغاصب، على صاحب. نعم. يقول وفي رده وعلم عينه قول ربه، وإن زاد ربه تصدق به عنه مضمونا. يعني وفي رده وعدم عيبه قول ربه. نعم. وعدم عيبه وتعيبه، وفي رده وعدم عيبه. نعم. شيخ محمد. طيب عدم عيبه أو تعيبه هذا إن شاء الله تعالى سنعرفه بعد صلاة المغرب أيها الأحبة في الله، بذلك ينتهي المجلس الرابع عشر من مجالس شرح كتاب السلسبيل هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفره ونتوب إليك.